بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من الأمثلة التي مثل بها الإمام أحمد رحمه الله فيما شكت فيه الزنادقة والجهمية من متشابه القرآن وتأويله على غير تأويله، قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقال عن السحرة: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآيات الثلاث في كل آية أولية، فما الجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ نعم، فآية كرسى أن ترفع أول المؤمنين. نعم، ثم طلب من الله جل وعلا أن يراه. نعم، يراني في الدنيا وما يراني في الدنيا إلا ما. نعم، فتجلى ربه للجبل جعل الذين ظلموا موسى صاعقة، فلما خاف قال: سبحانك ربنا تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك وأنا أول مؤمن إلا ما. وقيل المعنى وأنا أول مؤمنين أنه لا يرك أحد من الخلق في الدنيا إلى يوم القيامة، يعني أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلى يوم القيامة. يعني الإمام رحمه الله ولا على قوله وأنا أول مؤمنين أنه لا يرك، يعني أول مصدقين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا ما. قيل المعنى إن أنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلى يوم القيامة، أحد من خلقك إلى يوم القيامة، هو المعنى متقارب. طيب، وأما الآية آية قول الله عن السحرة وأنا أول المؤمنين، نعم أول المصدقين بموسى من أهل القبط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين، نعم من هذه الأمة، يعني أنا أول المؤمنين من هذه الأمة. نعم. طيب، من الأمثلة أيضا التي مثل بها الإمام قول الله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال في الآية الأخرى: فبصرك اليوم حديد. فقالوا: كيف كان هذا يكون من الكلام المحكم؟ بماذا أجاب الإمام؟ بماذا أجاب؟ نعم، أعمى نحن أعمى عن حجته، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بها، يعني مخاصما بها، كقوله تعالى، وهذا معنى قوله كذلك قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ يقول الحجج فهم لا يتساءلون. طيب، وأما قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد، نعم نعم أفصل. حين المؤمن ولا الكافر؟ الكافر حينما يخرج من قبره ايش؟ يشخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من امر البعث، ذلك قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني غطاء الآخرة، فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فيكون قوله فبصرك اليوم الحديد يراد به الكافر. وقيل إن المراد بقوله فبصرك اليوم الحديد كل أحد من بر وفاجر، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة، الآخرة كاليقظة بالنسبة إلى الدنيا، والدنيا كالمنام. فعلى هذا القول فبصرك اليوم حديد كل أحد، يخاطب كل أحد من بر وفاجر، ومن وكافر فهو كأنه استيقظ من نومه فأبصر كل شيء. وقيل المخاطب بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، ومعنى قوله لقد كنت في غفلة من هذا أي القرآن قبل أن يوحى إليك، فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديث. لكن هذا قول مرجوح. طيب وقفنا على المثال 22، اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لموسى إنني معكم أسمع وأرى، فقوله في موضع آخر إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. هذا نعم، هذا المثال 22 هو المثال هو آخر الأمثلة، ثم بعد ذلك يأتي المؤلف بشبه للجهم. الإمام رحمه الله أتى بآيتين مثال لما شك فيه الزنادقة. الآية الأولى إنني معكما أو أسمع وأرى، وهذا خطاب من الله تعالى لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، فقال إنني معكما، إنني بضمير الإفراد، الله تعالى أفرد ضمير نفسه فقال إنني معكما أسمع وأرى. وفي الآية الأخرى في آية الشعراء إنا معكم مستمعون، أتى بضمير إيش؟ بضمير الجمع. فقالت الزنادقة كيف في آية يقول إنني بضمير الإفراد وفي آية يقول إنا بضمير الجمع؟ شكوا في القرآن من أجل ذلك. واضح هذا؟ واضح الشبهة؟ شبهة الزنادقة أن في الآية الأولى إنني معكما بضمير الإفراد، قال الله عن نفسي إنني بضمير الإفراد، وقال في الآية الأخرى إنا معكم جمع بضمير الجمع. واضح هذا؟ نعم. أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا. نعم بس إلى هنا أو سأفعل بك خيرا. إذن أجاب الإمام أحمد رحمه الله قال أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا، يعني إن الواحد المعظم لنفسه يأتي بضمير الجمع، هذا معروف أسلوب عربي، أسلوب عربي أن الواحد المعظم لنفسه يأتي بضمير الجمع، وليس في هذا متعلق للنصارى الذين يقولون بتعدد الآلهة، يقول إنا معكم، النصارى قد يتعلقوا بمثل هذه الآية ويقول هذا يدل على تعدد الأرباب، لكن نقول إن من يتعلق بهذا فهو من أهل الزيف، لأنه يعني يجب على من أشكل عليه شيء من الآيات المتشابهة أن يردها إلى المحكم، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فترد هذه الآية إلى تلك الآيات ويبين معناها، يفسر معناها بأن هذا الباب تعظيم، وهذا أسلوب عربي جائز في اللغة العربية أن الواحد يعظم نفسه ويأتي بضمير الجمع، كما يقول الملك أو الأمير نحن هزمناهم، نحن قتلنا الجيش، نحن كذا، يعظم نفسه، وكما في المراسيم الملكية نحن كذا، يقول نحن كذا أمرنا بالمهوآت، المراسيم الملكية مراسيم الملوك والأمراء يأتي بضمير الجمع، فهذا أسلوب عربي ولا يدل على تعدد الأرباب أو الآلهة، فهذا أسلوب عربي، فالواحد المعظم نفسه يأتي بضمير الجمع أسلوب عربي، وهذا معنى قول الإمام إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يعني فيما يجوز في اللغة. يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك. هذا جائز، يعني أسلوب عربي. خاص الإمام أحمد يقول إن هذا أسلوب عربي، أن الواحد المعظم نفسه يأتي بضمير الجمع. وأما ضمير الإفراد في قوله إنني معكم أسمع وراء فهو جائز في اللغة أيضا، اللغة العربية. يقول الرجل للرجل، هذا مثال، يقول الرجل الواحد للرجل الواحد: سأجري عليك رزقك، أو سأفعل بك خيرا. هذا أسلوب عربي، أن يأتي بضمير الإفراد، ويأتي المعظم نفسه بضمير الجمع أسلوب عربي أيضا. فيقول الرجل الواحد: إنا سنجري عليك، هو واحد، إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا. واضح هذا؟ فإذا خلاصة الجواب أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا أسلوب عربي جائز في اللغة العربية، والقرآن نزل بلغة العرب. فالواحد أحيانا يعبر عن نفسه بضمير الإفراد، وأحيانا يعبر عن نفسه بضمير الجمع إذا قصد التعظيم. واضح هذا؟ فليس هناك إشكال. وقول الإمام رحمه الله إن فهذا في مجاز اللغة، ما معنى فهذا في مجاز اللغة؟ يعني فيما يجوز في اللغة. فقوله فهذا في مجاز اللغة كقوله بعد ذلك فهو جائز في اللغة، لا فرق بين العبارتين، المعنى واحد. أما قوله إن معكم فهذا في مجاز اللغة، وبعد ذلك قال وأما قوله إنني معكم أسمع وراء فهو جائز في اللغة، المعنى واحد. وقد تعلق باللفظة الأولى بعض الناس، قوله فهذا في مجاز اللغة، المعنى فيما يجوز في اللغة، وليس المراد به المجاز المحدث وهو المقابل للحقيقة. وقد تعلق بهذه اللفظة أهل المجاز، وقالوا إن الإمام أحمد رحمه الله يقول بالمجاز. قيل لهم كيف يقول الإمام بالمجاز؟ قالوا قال الإمام أحمد فهذا في مجاز اللغة. وقد غلطوا في هذا، نقول ليس مراد الإمام أحمد في مجاز اللغة يعني المجاز الذي يقابل الحقيقة، لا، المراد فيما يجوز في اللغة. أما المجاز الذي يقابل الحقيقة فهذا محدث بعد الأئمة الأربعة، لم يعرف المجاز السلف، لم يعرف الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة، ما عرفوا المجاز، إنما المجاز كان بعد ذلك. لكن تعلق بعض الناس بهذه الكلمة من الإمام أحمد بقوله فهذا في مجاز اللغة، فقالوا الإمام أحمد يقول بالمجاز. وقد غلطوا، يعني ليس المراد الإمام أحمد المجاز الذي يقابل الحقيقة، إنما مراده ما يجوز في اللغة. أما المجاز فهذا محدث، أحدثه بعد ذلك كثير من المتكلمين ومن البلاغيين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فقالوا اللغة العربية فيها مجاز، وقالوا القرآن فيه مجاز، والسنة فيها مجاز، وأبطلوا بذلك النصوص، نصوص الكتاب، نصوص الصفات، وقالوا إن قول الله تعالى ثم استوى على العرش مجاز، يراد به الاستيلاء، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا مجاز، المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل الملك وهكذا. بل يداه مبسوطتان، قالوا هذا مجاز، ليس لله يدين، والمجاز عن النعمة والقدرة. فإذا المجاز محدث لم يعرف العرب الأوائل، ولم يعرف الصحابة، ولم يعرف الأئمة الأربعة، ولا يوجد ولا لفظة للأئمة الأربعة في إثبات المجاز، إلا هذه اللفظة التي تعلق بها بعض الناس وقالوا إن الإمام أحمد يقول بالمجاز، فهو في مجاز اللغة. ومراد الإمام أحمد فيما يجوز في اللغة، مثل العبارة التي بعدها، فهو جائز في اللغة. واضح هذا؟ وقد حقق هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وبينوا أنه لا، أن المجاز لا يعرفه أهل اللغة، تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة لا يعرفه أهل اللغة، ولا يعرف الصحابة، ولا يعرف الأئمة الأربعة. وقالوا إن هذا محدث أحدثه البلاغيون وأحدثه المتكلمون، وقصدوا من ذلك إبطال حقائق الصفات، صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى. حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله سمى المجاز طاغوت، طاغوت المجاز سمى طاغوت، وكسر الطواغيت، سمى طاغوت المجاز في الصواعق المرسلة. قال إن المجاز هذا طاغوت أبطل به أهل الكلام والمبتدعة ونفاة الصفات حقائق أسماء الله تعالى والصفات. وبعض المتأخرين من البلاغيين وغيرهم يقولون إن إنكار المجاز إنكار مكابرة، إن هذا مكابرة، وإنه لا، وإن الذين أنكروا المجاز لا يستطيعون أن ينفوا كلمات فيها مجاز. فالأسد يقولون يطلق على الحيوان المفترس، ويطلق على الرجل الشجاع، ويطلقه على الرجل الشجاع هذا مجاز. أجيب بأن اللغة العربية فيها أساليب لها معاني متعددة، ويطلق اللفظ على معنيين لكن يكون أحدهم أقرب إلى الآخر، ولا بد من قرينة تبين المراد. فإذا ذكر الأسد فالمعنى القريب ينصرف إلى الحيوان، وينصرف إلى رجل الشجاع بوجود دليل، كما إذا قلت رأيت أسدا يتكلم، هذا دليل على أن المراد به الشجاع، الرجل الشجاع، في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا إن هذا الإرادة لا تكون إلا للحي المتحرك. نقول لا مانع من إثبات الإرادة للجدار، واسأل أهل القرية، فالقرية تطلق على الساكنين وتطلق على غير الساكنين. وتوسط بعض العلماء، هذا مذهب العلامة محمد الأمير الشنقيطي، وقال إن القرآن والسنة ليس فيه مجاز، ولكن يوجد في اللغة العربية مجاز، اللغة العربية فيها مجاز، والقرآن والسنة ليس فيهما مجاز. واضح هذا؟ إذن تعلق بعض الناس بهذه الكلمة يقول في مجاز اللغة للإمام أحمد لا وجه له، لأن مراد الإمام أحمد فهو في مجاز اللغة فيما يجوز في اللغة، والإمام أحمد رحمه الله لا يقول بالمجاز. هذا أسلوب عربي. وهناك أيضا جمع واضح، جمع معروف لأهل العلم، وهو أن كل من الآيتين فيهما إثبات المعية لله عز وجل، إنني معكما أسمع وراء، وقول إنا معكم مستمعون، فكل من الآيتين فيهما إثبات المعية. لكن في الآية الأولى إنني معكم أسمع وراء معية خاصة، وفي الآية الثانية إنا معكم مستمعون معية عامة. والمعية صفة من صفات الله عز وجل، في الآيتين في كل من الآيتين إثبات المعية لله عز وجل. والمعية معناها في اللغة العربية مطلق المصاحبة، المعية بمطلق المصاحبة، وهي لا تقتضي مماسة ولا محاذاة ولا مجاورة عن يمين ولا عن شمال، وإنما كلمة مع في اللغة العربية لمطلق المصاحبة. ويتختلف اختلاف متعلقاتها ومصحوبها، هي تتنوع متعلقاتها ومصحوبها. فمن تنوع متعلقاتها أن يكون الإنسان معه، تقول اذهب وأنا معك، يعني بنفسي. ومن أنواع متعلقاتها أن يكون جيشه معه، اذهب وأنا معك يعني جيشي معك أو قائدي معك. ومن متعلقاتها أن يكون مال الإنسان معه، اذهب وأنا معك، معك يعني مالي، مالي معك. فهذه كلها أنواع من أنواع متعلقات المعية. قد يكون الإنسان نفس الإنسان معه، ذاته معه، وقد يكون جيشه معه، وقد يكون قائد معه، وقد يكون المال معه. اذهب وأنا معك بمالي. وتقول العرب فلان وزوجته معه وبينهما شقة بعيدة، قد تكون في الشرق وهو في الغرب، ويقول زوجتي معي. وتقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، والقمر بينك وبينها مسافات فوق، ما زلنا نسير والقمر معنا، هذه معية. والنجم معنا، ويقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا، ويقال فلان متاعه معه وإن كان فوق رأسه. فإذا المعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج كما يدعي أهل البدع. أهل البدع استدلوا بقوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، إن معكم مستمعون، لأن الله مختلط بالمخلوقات، وأن الله مع المخلوقين مختلط بهم. وقالوا هذا معنى المعية الاختلاط والامتزاج، وهذا من أبطل الباطل. يقول المعية لا تفيد الاختلاط والامتزاج. المعية في القرآن الكريم في غير معية الله لا يفيد موضع منها واحدا التصاقا ولا امتزاجا. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار واركعوا مع الراكعين فاكتبنا مع الشاهدين وكونوا مع الصادقين وما آمن معه إلا قليل. هل هذه المعية تفيد الاختلاط والامتزاج؟ لا تفيد. فإذا كانت المعية في القرآن في غير معية الله لا تفيد اختلاطا وامتزاجا، فكيف يقال إن معية الله تفيد الاختلاط والامتزاج؟ فإذا هاتان الآيتان وأشبههما ليس لأهل البدع، ليس فيهما دليل، ليس لهم فيهما دليل على أن الله مختلط بالمخلوقات. تعالى الله عما يقول، فالله فوق العرش، فوق العرش وهو مع العباد بعلمه واطلاعه وإحاطته وتدبيره ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين مع الصابرين ومع المتقين بتأييده ونصره وحفظه وكلاءته. فالمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة مثل قوله تعالى في الآية إنا معكم مستمعون، مثل الإمام أحمد، هذه معية عامة. ومثل قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية معية علم وإحاطة واطلاع. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذه معية عامة، معية علم وإحاطة واطلاع ونفوذ قدرة ومشيئة وتدبير. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يأخذ منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هذه معية عامة. أما المعية خاصة مثل الآية الأولى التي مثل بها الإمام أحمد رحمه الله إنني معكما أسمع وأرى، الضمير لموسى وهارون، هذه معية خاصة وهي معية حفظ وكلاءة ونصر وتأييد. مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وكل من المعية العامة والمعية الخاصة فيهما مصاحبة، معية مصاحبة، مصاحبة. ولكن المعية العامة هي معية اطلاع وإحاطة. والمعية الخاصة معية نص وموالاة وتأييد. والمعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والتخويف والمجازات. والمعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف. والمعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء. والمعية العامة تكون للمؤمن والكافر، والمعية الخاصة خاصة بالمؤمن. وعلى هذا يكون هناك فروق ثلاثة بين المعية العامة والمعية الخاصة، فروق ثلاثة. المعية العامة معية اطلاع وإحاطة، معية اطلاع وإحاطة ونفوذ قدرة ومشيئة وتدبير. والمعية الخاصة معية حفظ ونصر وتلاءة وتأييد وتوفيق وتسديد. ثانيا، المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والتخويف والجزاء، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إن الله بكل شيء عليم. إنا معكم مستمعون. أما المعية الخاصة فتأتي في سياق المدح والثناء. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفارق الثالث أن المعية العامة تكون للمؤمن والكافر. الله تعالى مع المؤمن والكافر باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وتدبيره ومحاسبته ومجازاته. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن. وعلى هذا فإذا نظرنا إلى الآية التي ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله نجد إيش؟ الآية الأولى إنني معكما أسمع وأرى. هذه آية إيش؟ هذه خاصة ولا عامة؟ خاصة. إنني معكما، لأن الخطاب لموسى وهارون. أما الآية الثانية إنا معكم مستمعون، هذه عامة. والله تعالى أفرد ضمير نفسه لما أفرد موسى وهارون فقال إنني معكم، ولما دخل فرعون معهم جمع الله الضمير فقال إنا معكم مستمعون. لما أفرد موسى وهارون عن فرعون، لما أفردهما جاءت المعية الخاصة إنني معكم أسمع وأرى، أفرد الله ضمير نفسه. ولما دخل معهم فرعون في الذكر جمع الله الضمير فقال إنا معكم مستمعون، فقال في المعية الخاصة لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ولما أدخل معهم فرعون في الذكر جمع الله ضمير نفسه فقال إنا معكم مستمعون. واضح هذا؟ نعم. إيه جميع كل الصفات هكذا، كل الصفات يقول معية تليق بجلال الله وعظمته. لا، هذا مقتضاها، مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع. المأخوذ من القرآن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال إن الله بكل شيء عليم. افتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. واضح هذا؟ كيفية المعية تليق بجلال الله وعظمته. واضح هذا؟ كل الصفات هذا، كيفية الاستواء يقول جل الله وعظمته، كيفية النزول يقول جل الله وعظمته، وهكذا. لكن الآن هنا تقسيم المعية العامة والخاصة. ومعنى المعية في اللغة العربية هو أنها لمطلق المصاحبة، مثل الاستواء مش معناها في اللغة العربية الاستقرار والصعود والارتفاع. كيفية استواء الله على العرش يليق بجل الله وعظمته. المعية معية مصاحبة واطلاع، وتنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. كيفية المعية الله تليق بجل الله وعظمته. ها؟ ما أنا ذكرت الفروق الثلاثة، تعرف من الفروق الثلاثة؟ وش معنى الفروق هذه؟ الفروق ما معنى الفروق؟ يعني تفرق بين الشيء حتى لا يشتبه هذا بهذا. طبق الفروق وتعرف الفرق بين المعية العامة ولا معية تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف. إن الله بكل شيء عليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد. لكن المعية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. واضح هذا؟ فإذا الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الآيتين بأن هذا جائز في اللغة، والجمع الآخر أن أن الجمع بينهما أن الآية الأولى معية خاصة والثانية معية عامة، فيها إثبات المعية العامة والمعية الخاصة. فالمعية الخاصة لموسى وهارون، والمعية العامة لما دخل معهم فرعون صارت جاءت المعية العامة. نعم. قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال قال أحمد بن حنبل كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني. قال الإمام أحمد بس هذا الأثر، النسخة الأخرى ما موجود، هذا هذا السند الخلال. قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال قال أحمد بن حنبل كتبه من العربية أكثر من مكتب أبو عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني هذا من أهل اللغة، فالإمام أحمد يقول أنا كتبت من العربية أكثر من ما كتب به أبو عمرو، يبين رحمه الله أن حينما جمع بين الآيتين بأن هذا جائز في اللغة العربية، قال يجوز في اللغة العربية أن يقول الرجل لرجل إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك، وقول إنني معكم أسمع وراء، يجوز في اللغة العربية أن يقول الرجل واحد الرجل واحد سأجري عليك رزقك، وأن هذا أسلوب عربي. يقول إن هذا أسلوب عربي، والإمام أحمد يبين أنه أن له تمكن من اللغة العربية، فيقول كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني وهو لغوي معروف، يعني أنه لا يخفى عليه أن هذا أسلوب عربي، يبين لك أن هذا أسلوب عربي، إنني معكم أسمع وأرى هذا أسلوب عربي، إن معكم مستمعون هذا أسلوب عربي، والقرآن نزل بأسلوب العرب، وأنا كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني وهو لغوي معروف مشهور. واضح هذا؟ يعني حينما جمع بينهما بأن هذا جائز في اللغة، يقول الإمام أحمد إنه متمكن من اللغة، يعني ليس أجنبيا عن اللغة وليس له اطلاع ولا معرفة باللغة، يقول كتبت من العرب في العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني العربي المعروف اللغوي الذي له اليد الطولة في اللغة. فقص يبين من هذا أن جمعه بين الآيتين وأن هذا يتمشى مع أسلوب مع اللغة العربية، وأن هذا أسلوب عربي والقرآن نزل بلغة العرب. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكان الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم معشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان. من أمر الجهم عدو الله، لفظ الجلالة يتفخم ترقق لكن قبلها جر، وعدو أمر الجهم عدو الله صفة، عدو صفة للجهم، إن أمر الجهم عدو الله. نعم. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، فلقيوا ناسا من الكفار وقالوا لهم السمية. يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله إن الجهم الذي تنتسب إليه الجهمية أو الذي تنسب إليه الجهمية وهم الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل وشبهوا على الناس، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث لأجل أن يضلوا، فضلوا بأنفسهم وأضلوا، ضلوا يعني بأنفسهم، وأضلوا يعني أضلوا غيرهم، فضلوا وأضلوا بكلامهم معشرا كثيرا. هذا الجهمية وشيعته وأتباعه الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل وأنكروا وقالوا بالجبر والإرجاء، هؤلاء هذا أصل أمرهم. يقول الإمام أحمد أنهم دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن ومن الحديث، فضلوا وأضلوا، يأتون بالمتشابه حتى يضلون بأنفسهم ويضلون الناس. وكان الجهم هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه من أهل خراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام وجدل، وكان أكثر كلاما في الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فلقي أناسا من الكفار. نعم. فلقي أناسا من الكفار يقال لهم السمنية، السمنية يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، فكان مما كلموا به الجهمان قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت عين إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: أشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. بس الجهم يقول الإمام رحمه الله إنه لقي أناسا من الكفار يقال لهم السمنية. السمنية طائفة من الكفار في الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات، لا يؤمنون إلا بما يدرك بالمحسوسات، محسوسات الخمس اللي هي إيش؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس الخمس. واللي يستدركوا بالحواس الخمس هذا تثبته يثبتونه، واللي ما يدرك بالحواس الخمس ينفونه. الشيء الذي تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تشمه بأنفك أو تذوقه بلسانك أو تلمسه بيدك تجسه، هذا تثبته، وأما عدا ذلك فليس له وجود. ما يؤمنون إلا بما إيش؟ يدرك بإحدى الحواس الخمس حول السمنية. لقي الجهم أناسا من الكفار وقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. يعني قالوا الجهم: نحن نكلمك وتكلمنا، هات حجتك ونأتي بحجتنا، ندري بحجتنا، فإن كانت حجتنا أقوى ادخل في ديننا، وأنت أتي بحجتك، فإن كانت حجتك أقوى دخلنا في دينك. فقالوا له: أنت ألست تزعم أن لك إلها؟ تزعم أن لك رب وإله؟ قال: نعم. قالوا: إلهك هذا الذي تزعم هل رأيته؟ هل رأيت عين إلهك بعينك؟ قال: لا. قالوا: هل سمعت كلامه بأذنك؟ قال: لا. هذه الحواس الخمس. قالوا: هل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: هل وجدت له مجسا؟ مجسا يعني جس في اليد، في الصحاح جسه بيده واجتسه أي مسه، والمجسه الموضع الذي يجسه الطبيب. يعني هل وجدت له مجسا يعني جس وجدت له مجسا بيده؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له حسا؟ المجس فجس في اليد يعني، قال: جسه بيده واجتسه أي مسه، والمجسه الموضع الذي يجسه الطبيب. ها نعم، الجس باليد، جس واجتس أي مس. قالوا: فوجدت له حسا؟ الحس يطلق على الحس، والحسيس يطلق على الصوت الخفي، وأصل الإحساس الإبصار. فوجدت له حسا يعني هل وجدت له وجدانا وعلمت وجوده بأي حس كانت من الحواس الخمس؟ قال: لا. قالوا: فما يدرك أنه إله؟ إذن معدوم، مالك ما عندك إله، لأنك لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، لم تره بعينك ولم تسمعه بأذنك ولم تشمه بأنفك ولم تجده مجسا بيدك ولم تجده حسا ووجدانا بأي حاسة من الحواس، إذن معدوم. قالوا: فما يدرك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. ترك الصلاة، ترك الصلاة 40 يوما، تحير ما يدري، حيروه هؤلاء السمنية، فتحير فلم يدري من يعبد، فترك الصلاة 40 يوما، صلى الله السلام عليه وسلم. ثم بعد ذلك استدرك. نعم، تقرأ. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، فهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. فقال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، فهو غائب عن الأبصار. ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد 3 آيات في القرآن من المتشابه. نعم كم وجد؟ ووجد 3 آيات في القرآن من المتشابه. قبل هذا يقول الإمام رحمه الله إن ثم إن الجهم استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى. الزنادقة كما سبق الزنديق هو المنافق، قد يكون هذا المنافق من النصارى، قد يكون من المسلمين ينتسب إلى الإسلام وهو زنديق، قد يكون ينتسب إلى النصارى. فإن بولس زنديق ودخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى، كذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل في الإسلام نفاقا، منافق يهودي منافق خبيث دخل في الإسلام نفاقا ليفسد دين الإسلام، كما أن بولس دخل في دين النصارى نفاقا ليفسد دين النصارى. فالزنديق قد يكون من النصارى منافق ليفسد دين النصارى، وقد يكون ينتسب من المسلمين ليفسد دين المسلمين. عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام نفاقا، أظهر الإسلام وأبطل الكفر وهو يهودي لأجل يفسد دين الإسلام، وسعى في الفتنة حتى تمكن من قتل عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد. وهذا بولس كذلك دخل في دين النصارى فأفسده. فالجهم استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. النصارى زنادق النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، يزعمون أن عيسى جزء من الله والعياذ بالله، هكذا يزعم النصارى، يقول أن عيسى كلمة الله، يعني هو نفس الكلمة جزء من الكلمة، هو جزء من الكلمة فيكون جزء من الله، وهذا من أبطل الباطل. الصواب أن عيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، عيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، واضح هذا؟ قال الله له كن فكان. النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، كلام الله يعني كلام الله صفة من صفاته، فجعلوا عيسى نفس الكلمة يعني جزء من الله نعوذ بالله. فزنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله يعني جزء من الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه، هذا الروح الذي جزء من الله، فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. الجهم استدرك مثل هذه الحجة فقال للسمري الذي لا يؤمن بالحسيات ألست تزعم أن فيك روحا أيها السمري؟ قال نعم. قال هل رأيت روحك؟ قال لا. قال فسمعت كلامه كلام الروح؟ قال لا. قال فوجدت له حسا أو مجسما؟ قال لا. قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان، كما أنك الآن فيك روح ولا تراه ولم تدركه بإحدى الحواس الخمس، فكذلك الله لا يدرك بإحدى الحواس الخمس. فقال كذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان، يعني تكون في جميع الأمثلة، في جميع الأمثلة. هذا قولي أنا، قول بالحلول، هذا قول بحلول، يعني أنه حاله في كل مكان، تعالى الله عما يقول. ووجد 3 آيات في القرآن. نعم. ووجد 3 آيات في القرآن من المتشابه، قوله ليس كمثله شيء، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. فإذا سألهم الناس عن إذن الجهم وجد 3 آيات من القرآن من المتشابه وبنى أصل كلامه على هذه الآيات، يتأول القرآن على غير تأويله. الآية ليس كمثله شيء، هذه الآية الأولى. أخذ بعض الآية ترك بعضها، وهو السميع البصير ترك ليس كمثله شيء، قال إن الله لا يماثله شيء من الأشياء. وسيأتي أن معنى هذا الكلام لا يماثله شيء من الأشياء معناها إنكار وجود الله. قال ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من الأشياء. والثاني الآية الثانية قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال بالحلو يعني أنه في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. والثالث الآية الثالثة قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني أنه لا يرى، لا يرى. إذن هو في كل مكان ولا يرى وليس كمثله شيء. فقول فلا يرى هذا يريد أن يسد الباب عن رؤيته، حتى لا يحاول أحد أو يطلب أو يسأل أحد رؤية الله. والثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه أثبت بها الحلو. والثالثة ليس كمثله شيء، أثبت بها أنه معدوم كما سيأتي. فبنى أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله. سيأتي الآن تفسير أنه ليس كمثله شيء ولا يشبه شيء من الأشياء، سيأتي في كلام الإمام رحمه الله. فبنى أصل كلامه على هذه التأويلات، وتأول القرآن على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا، وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا. وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. أما قوله تبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة، ليس المراد بالأصحاب في أصحاب أبي حنيفة يعني أصحاب الإمام وتلاميذه، تلاميذ الإمام، لا ليس المراد هذا، وإن المراد من أتباع المذهب، من أتباع أبي حنيفة، مراد من الحنفية، جماعة اسمه الحنفية. وأما تلاميذ الإمام محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، هؤلاء من العلماء الفاضل، من كبار العلماء، لا يقولون بهذا، وكذلك الإمام. لكن بعض الحنفية، بعض أتباع الحنفية، بعضهم أشاعرة، بعضهم جهمية، بعضهم معتزلة، وكذلك بعض أتباع الشافعية، وبعض أتباع المالكية، وبعض أتباع الحنابلة. يوجد في الحنابلة من هو أشعري معتزلي، يوجد في الشافعية، وكذلك في المراد من ليس المراد من التلاميذ، وإنما المراد من أتباع المذهب. يكون المذهب حنفي، هذا مذهب حنفي في الفروع، ولكن في العقيدة أشعري، أكثر الحناف الحنفية أشاعرة. يكون مثل في المذهب شافعي في الفقه، مثل الرازي شافعي ولكنه إيش جهمي في العقيدة والصفات. كذلك قد يكون حنبلي في المعتقد في المذهب، لكن في المعتقد يكون يتمشى مع مذهب الأشاعرة، وهكذا. فالمراد من أتباع المذهب، ليس المراد من تلاميذ الإمام. وتبع على قول رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة. عمرو بن عبيد هذا هو وواصل بن عطاء، هما اللذان أسسا مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء أسسا مذهب الاعتزال، وكان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، فافترقا عنه وخالفاه. ويقال ان سبب ذلك ان رجل جاء وسأل الحسن البصري عن العاصي، فانبرى له واصل بن عطاء بن عبيد وقال انا لا اقول مؤمن ولا كافر وكذا، ثم جلس يساريه وجعل يقرب هذه المذاهب، واعتزل مجلس الحسن البصري، صار الناس يسمونه يقول هؤلاء المعتزلة، فسموا معتزلة من ذلك الوقت. فعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هما اللذان أسسا مذهب الاعتزال، ولهذا قال تبعه على قوله، تبع الجمع على قوله بعض أتباع مذهب بعض الأحناف الحنفية وأصحاب عمرو بن عبيد. ووضع دين الجهمية، دين الجهمية موضوع على أي شيء؟ على إنكار صفات الله، إنكار الأسماء والصفات، بل إنكار وجود الله، يلزم منه إنكار وجود الله، لأن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له. من أنكر الأسماء والصفات فقد أنكر الله، فقد أنكر وجود الله. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء ليس له اسم وصفة، كل موجود لا بد له أن يكون صفة. المعدوم الآن أو الجماد، الجماد هذه الماصة لها طول ولها عرض ولا عمق، صفة. فإذا قلت هناك ماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست في السماء ولا في الأرض، تكون معدوم. هؤلاء الجهمية هكذا يقولون، ينفون عن الله جميع الأسماء والصفات، حتى الغلاة نفوا الوجود والعياذ بالله. هؤلاء، ولهذا كفر الجهمية كثير من العلماء، كما ذكر ابن القيم على العلماء ابن القيم أنه كفرهم 500 عالم. وقال عبد الله المبارك: إنا لنحكي، الإمام المشهور، إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، ما نستطيع أن نحكي قول الجهمية من شدة شناعتها وبشاعتها، لا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية وإن كنا نحكي أقوال اليهود، يعني أشد من اليهود، نسأل الله العافية. إذن الجهمية، دين الجهمية مبني على أي شيء؟ على إنكار الأسماء والصفات وإنكار وجود الله، نعوذ بالله، يلزم منه إنكار وجود الله. نعم، وضع دين الجهمية. وضع دين الجهمية فإذا سألهم الناس عن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، ما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين السبع، كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا تكلم، ولا نظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، وهو لا هو خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول، كل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. نعم. قال أحمد: نعم، هذا كل سلب، كل سلوب ونفي، نتيجتها العدم، نتيجتها العدم، ينتج معدوم. اللي يوصف بهذه الصفات غير موجود، لا وجود له، معدوم. فإذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا سأل الناس الجهمية عن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، ما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء. وسيأتي أن الإمام يقول إن معنى قول ليس كمثله شيء من الأشياء معناها العدم، وسيأتي توضيحها إن شاء الله. إذا سألهم سائل ما عن قوله تعالى، إذا سألهم الناس عن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، ما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين السبع، كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا تكلم، ولا نظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وشكون معدوم. هذا هو المعدوم، هذا هو المعدوم. وقوله: وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، يعني مراد شيء واحد، مراد شيء واحد لا يصب بوصفين مختلفين، سيكون شيء واحد، وجه كله، علم كله، سمع كله، بصر كله، يعني شيء واحد. ولهذا قال: لا يكون شيئين ولا يصب بوصفين مختلفين، حتى يكون شيء واحد. لكن هذا الشيء عدم، شيء في اللفظ فقط، لا ولا يكون شيئين ولا يصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا هو خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول، وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. إذن هذا ينتج العدم، ولهذا قال أحمد رحمه الله: نعم. قال أحمد: وقلنا: هو شيء. فقال: هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا بشيء، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. نعم الشنعة، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة. الشنعة بضم الشين، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم. وقالوا شنعة شناعة قبح، فهو شنيع، والاسم الشنعة، وقيل المراد به الفظاعة. يدفعون عن أنفسهم القبح والشناعة والفظاعة بهذا. نعم. قال أحمد رحمه الله: وقلنا هو شيء، يعني قلنا للجهمية هو شيء، فقالوا هو شيء لا كالأشياء. هو قلنا للجهمية هو يعني أي الله عز وجل، الرب عز وجل، هو شيء، هل هو شيء؟ قالوا هو شيء لا كالأشياء. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبره شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قلنا قلنا هو شيء، استفهام هذا، يعني أهو شيء يعني الرب؟ قالوا هو شيء لا كالأشياء. فقال الإمام أحمد رحمه الله: قلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، يعني أنه معدوم. إذن أجاب الإمام أحمد الجهم لما قال لهم هل هو شيء، قالوا شيء لا كالأشياء. ماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله؟ قال: الشيء الذي كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، يعني أنه معدوم. قد عرف أهل العقل أنه معدوم. الشيء الذي لا كالأشياء معدوم، ولكنكم أنتم لا تريدون أن تصرحوا وتقولوا إنه معدوم، لأنكم تريدون أن تدفعوا عن أنفسكم الشناعة بما تقرون من العلانية. فأنتم تقرون بالعلانية، تقولون هناك إله هناك رب، وتصفون بهذا السلوب حتى تدفعوا عن أنفسكم الشنعة، ولا تستطيعون أن تصرحوا وتقولوا هو معدوم. لكن هذا هو العدل، الشيء الذي لا كالأشياء عدل. كيف ذلك؟ من قال إن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه من الأشياء فإنه قال بالعدل. ما يقال إن الله لا يشبه شيئا من الأشياء، ما يقال إن الله لا يشبه شيئا من الأشياء بوجه من الوجوه، بل هناك شيء لا بد من إثباته مشابهة. كل الموجودات لا بد أن تتفق في شيء من الأشياء، وهو الاتفاق في الذهن، الاتفاق في المعنى الذهني عند إيش؟ عند القطع، عند إطلاق اللفظ، والقطع عن الإضافة والتخصيص، كلفظ وجود، لفظ علم، لفظ يد. فمن المعلوم بالضرورة أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه في الذهن في مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والتخصيص، ولا يجب تماثلهما في الخارج، كلفظ وجود. لفظ وجود يشمل وجود الله ووجود المخلوق. ففي الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وهو وجود الله، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم وهو وجود المخلوق. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود تماثلهما عند الإضافة والتخصيص. لماذا؟ لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود تماثلهما عند الإضافة والتخصيص، لأن الاتفاق إنما هو في المسمى العام لفظ وجود، وهو لا يقتضي التماثل في مسمى الاسم عند تخصيصه وإضافته. لفظ وجود يشمل وجود الله ووجود المخلوق. لماذا؟ هذا الاشتراك في أي شيء؟ اشتراك في مطلق اللفظ وفي الذهن. لفظ وجود، أعرف في الذهن أن الوجود ضد العدم، يشمل وجود الله ووجود المخلوق. لكن متى يزول الاشتباه؟ عند التخصيص والإضافة. إذا قلت وجود الخالق خلاص، وجود المخلوق خلاص تميز، لو وجود الخالق وجود كامل لا يعتريه نقص ولا موت ولا نعاس ولا نوم ولا فساد، أما وجود المخلوق فيعتريها. لفظ يد تشمل يد المخلوق ويد الخالق. لماذا؟ لأنها قطعت عن الإضافة، بينهما اتفاق في الذهن، معنى في الذهن في اشتراك، وكذلك في مطلق اللفظ. لكن إذا أضفت يد الخالق زال الاشتباه. يد المخلوق زال الاشتباه. واضح هذا؟ فمثلا يمثل العلماء العرش والبعوضة. العرش والبعوضة متفقان في مسمى الشيء والوجود. كل من العرش والبعوضة موجود. كل منهما يسمى وجود موجود. والوجود يشمل وجود العرش ووجود البعوضة. هذا الاتفاق متى يكون الاتفاق بين العرش والبعوضة أو بين البعوضة والفيل؟ ها؟ عند القطع على الإضافة والتخصيص. وجود كل من العرش والبعوضة لف وجود. حياة كل منهما حي. هذا حي وهذا حي. بعوضة وفيل لفظ الحياة. واضح هذا؟ لكن لفظ الحياة اسم الحياة اسم الوجود هذا عام ولا خاص؟ عام. فلا يقول عاقل إن العرش والبعوضة أو العرش أو البعوضة والفيل متماثلان لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. فكذلك أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتهم عند الإطلاق والتجريد عن التخصيص. لفظ يد علم قدرة سمع بصر. يد تشمل يد الخالق ويد المخلوق عند القطع عند الإطلاق. قدرة تشمل قدرة الخالق والمخلوق. سمع يشمل سمع الخالق والمخلوق. متى يزول الاشتباه أو متى يزول الاشتراك؟ إذا أضفت أو خصصت. يد الله قدرة الله يد المخلوق قدرة المخلوق زال الاشتباه. أما عند القطع في اشتراك لا بد من الاشتراك. فالذي لا يثبت هذا الاشتراك معناه نفى وجود الله نفى أسمائه وصفاته. والجهم نفى هذا الجهم نفى هذا الاشتراك فأنكر وجود الله. واضح هذا؟ فإذن أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتهم عند الإطلاق والتجريد عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. وعند الاختصاص والإضافة يقيد بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. وإن كان العقل يفهم قدرا مشتركا من المسميين فلا بد من هذا. فيفهم ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة لمشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من إثبات نوع من الاشتباه نوع من الشبه بين الخالق والمخلوق. لا بد من إثباته. ما هو؟ الاشتراك في الذهن في الذهن وفي مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والاختصاص. لا بد من هذا. في اشتراك اشتراك بين الخالق والمخلوق لفظ وجود لفظ علم لفظ قدرة لفظ سمع. فالذي ينفي هذا النوع من الشبه أو من الاشتباه معناه أنكر وجود الله وأنكر أسمائه وصفاته. والجهم أنكر هذا. ولهذا قال له الإمام أحمد لما قال الإمام أحمد هو شيء للجهم وش قال الجهم؟ قال شيء لا كالأشياء لا كالأشياء لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه حتى ولا في الذهن عند قضاء التخصيص. فقال له الإمام أحمد ماذا أجابه؟ إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء أنه معدوم. فقال الإمام فعند ذلك تبين للناس أنهم يعني الجهمية لا يثبتون شيئا لا يثبتون يعني وجودا لله ما يثبتون شيئا من أسماء الله وصفاته ولا يثبتون وجودا لله ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. ويقول نثبت عن إله صفاته ويصفون بالسلوب حتى يدفعوا عن أنفسهم الشناعة. لا ما تجرؤوا على القول بإنكار وجود الله صراحة لأنهم زنادقة منافقون. لكن أهل العلم كالإمام أحمد عرفوا أنهم ينكرون وجود الله من قولهم هو شيء لا كالأشياء. فالذي يقول إن الله شيء لا كالأشياء أو لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه هذا في إنكار لوجود الله. لا بد أن تثبت وجها من المشابهة. ما هو هذا الوجه؟ في الذهن في الذهن وفي مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والتخصيص. مثل لفظ وجود لفظ علم لفظ قدرة لفظ سمع لفظ يد هذا فيه نوع اشتباه واشتراك بين الخالق والمخلوق. لكن هل هو موجود في الخارج؟ هل له وجود في الخارج؟ لا ما في وجود في الخارج إلا بالإضافة والتخصيص. لفظ يد هذا عام في الذهن، في الذهن تتصور أن لفظ يد يشمل، يشمل يد الخالق ويد المخلوق. لفظ العلم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق في ذهنه. لفظ قدرة تشمل قدرة الخالق وقدرة المخلوق. هذا اشتباه، نوع من الشبه بين ايش؟ بين الخالق والمخلوق. متى يزول هذا الاشتباه، هذا الاشتراك؟ إذا عرف. ويشبه هذا مثل لفظ إنسان، إنسان، الإنسانية معنى ذهني في الذهن. لفظ الإنسان يشمل جميع الآدميين، اشتراك واشتباه. متى يزول الاشتباه؟ في الخارج، إذا سميت عمر وبكر وخالد وإسماعيل وفلان، خلاص زال الاشتباه، زال الاشتباه بأفراده في الخارج. لكن إنسان هذا عام، لفظ إنسان يشمل، لكن خصص محمد، بكر، علي، عبد الله، عبد الرحمن، زال الاشتباه. لفظ الحيوانية، حيوان، هذا عام، معنى في الذهن. متى يزول الاشتراك؟ في أفراده في الخارج، حيوان، فرس مثلا، جمل، خروف، وهكذا في الأفراد. أما لفظ حيوان، لفظ إنسان، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ وجود، هذا عام مشترك، لكنه في الذهن، ما في اشتراك في الخارج، اشتراك في الذهن، معنى في الذهن. وفي عند إطلاق اللفظ وعدم تقييده وتخصيصه. واضح هذا؟ أظن واضح الآن معنى قول الإمام أحمد الجهم إن قولك إن هو شيء لا كالأشياء، عرف أهل العقل أنه لا شيء، وأنهم لا يثبتون شيئا بشيء. عندكم بشيء، أنهم عند ذلك تبين أنهم لا يثبتون شيئا بشيء، عندكم لا يثبتون شيئا. كلمة بشيء إن صحت يعني بشيء من الأدلة، لا يثبتون شيئا بشيء من الأدلة. نعم. فإذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا نعم. فقلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا بشيء، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. فقلنا يعني الإمام رحمه الله إذا يقول إذا قيل لهم يعني الجهمية من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. وهذا من نفاقهم، من زنادقهم، منافقون يظهرون إيش؟ الإسلام ويبطلون الكفر. يقول نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، لكن من هو أمر هذا الخلق؟ لا وجود له، لا وجود له. فقلنا لهم هذا الذي يدبر أمر الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا نعم. كيف تعبدون مدبر هذا الخلق وهو مجهول؟ المجهول يعني غير معلوم. على هذا يعبدون إيش؟ عدم. إذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا لهم هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بالصفة؟ قالوا نعم. فقال الإمام رحمه الله قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، لا تثبتون وجودا لله بشيء من الأدلة، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. في الظاهر يقول نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، هذا يريدون أن يخفوا كفرهم وزندقتهم ونفاقهم، لكن في الباطن ما يثبتون شيء. واضح هذا؟ نعم. فقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح عن الله منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله. قال أحمد. نعم. يقول الإمام رحمه الله قلنا لهم هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح عن الله منفية. يقول الإمام فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، لأنهم يقولون نحن ننزه الله عن المشابهة والمماثلة، لا يكون كالمخلوق الذي يكلم بجارحة، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله عز وجل. نعم. قال أحمد. قال أحمد فمما يسأل عنه الجهمي يقال له تجد في كتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد فيقال له فتجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق فلا يجد فيقال له فلما قلت فسيقول من قول الله أن إنا جعلناه قرآنا عربيا وزعم أن كل مجعول هو مخلوق فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها. نعم هذا الآن مناقشة الإمام رحمه الله الجهمية في قولهم إن القرآن مخلوق. يقول الإمام مما يسأله الجهمي يقال له أنت تدعي أن القرآن مخلوق هل تجد في كتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يجد. ثم يقال له هل تجد في سنة رسول الله أنه قال إن القرآن مخلوق؟ فلا يجد. يعني يقول هل عندك دليل في نص يقول من القرآن يقول إن القرآن مخلوق؟ ما عندي. هل عندك نص من السنة يقول إن من السنة تقول حديث عن الرسول يقول إن القرآن مخلوق؟ لا يجد. لكن وجد شبهة آية من القرآن شبهة شرعية استدل بها على أن القرآن مخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد فيقال له فلما قلت إن القرآن مخلوق؟ قال فسيقول من قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه شبهة آية من القرآن استدل بها الجهم على أن القرآن مخلوق. ما هي الآية؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. وجه استدلال الجهم قال من كلمة جعل قال إن كل مجعول هو مخلوق. إنا جعلناه قرآنا عربيا وكل مجعول فهو مخلوق والله تعالى يقول جعلناه قرآنا عربيا فدل على أن القرآن مخلوق. واضح الشبهة؟ هذه شبهة الجهم على أن القرآن مخلوق شبهة شرعية آية من كتاب الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا زعم أن القرآن كل مجعول فهو مخلوق. يقول الإمام رحمه الله ادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها. نعم. وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين. وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين على معنى التسمية وعلى معنى فعل من فعالهم. وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم قالوا هو شعر وأساطير الأولين وأضغاث وأحلام فهذا على معنى التسمية. قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني أنهم سموهم إناثا ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال يجعلون أصابعهم في آذانهم فهذا يدل على معنى فعل من فعالهم. وقال حتى إذا جعله نارا فهذا جعل المخلوقين. ثم جعل من الله على معنى هذا على معنى فعل. يقول الجواب هذه الشبهة كلمة جعل في القرآن لها معنيان. كلمة جعل في القرآن من المخلوقين لها معنيان وجعل في القرآن من الله أيضا لها معنيان. واضح هذا؟ نأخذ أول جعل في القرآن جعل يعني كلمة جعل في القرآن الكريم من المخلوقين على وجهين من المعنى تأتي على وجهين من المعنى. واضح هذا؟ الوجه الأول أن معناها التسمية. الوجه الثاني أن جعل تكون على معنى فعل من أفعال المخلوقين تأكيد جعل بالنسبة للمخلوق بمعنى تسمية بمعنى التسمية فقط يعني سمى جعل كذا أي سمى. وتأتي بمعنى جعل بمعنى فعل من أفعاله. فالمعنى الأول له أمثلة والمعنى الثاني له أمثلة. أمثلة المعنى الأول والذي جعل بمعنى تسمية قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. ما جعلوا يعني سموا القرآن عظيم. عظيم يعني أجزاء جعلوا أجزاء قالوا الشعر وأساطير الأولين وأضغاث وأحلام جزأوا القرآن وسموه بأسماء قالوا الشعر والسحر وأضغاث أحلام. فالذين جعلوا القرآن عظيم المراد التسمية. ومثل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي سموهم إناثا. واضح؟ هذه أمثلة للمعنى الأول. هات أمثلة للنوع الثاني أو للمعنى الثاني جعل بمعنى فعل من أفعالهم مثل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم، هذا فعل من أفعالهم، يجعلون أصابعهم في أذانهم، أي هذا فعل من أفعالهم، حتى إذا جعله نارا هذا فعل من أفعالهم، واضح هذا؟ إذن جعل في القرآن من المخلوقين لها معنيان، ثم جعل من الله لها معنيان. نعم اقرأ. ثم جعل من الله على معنى خلق وجعل على معنى غير خلق. والذي نعم ها ايه على غير معنى التسمية. ايه نعم المعنى الثاني على غير معنى التسمية، الاول على معنى التسمية والثاني على غير معنى التسمية. بعض النسخ عندكم ثم جعل على معنى التسمية، ثانية على غير معنى التسمية، كلمة غير. نعم. ثم جعل من الله على معنى خلق وجعل على معنى غير خلق. والذي قال الله تعالى جعل على معنى خلق لا يكون إلا خلقا ولا يقوم إلا مقام خلقا لا يزول عنه المعنى. فإذا قال الله جعل على غير معنى خلق جعل على غير معنى خلق لا يكون خلق ولا يقوم مقام خلق ولا يزول عنه المعنى. فمما قال الله جل فمما قال الله يعني يقول إن جعل من الله على لها معنى، المعنى الأول تأتي جعل بمعنى خلق، والمعنى الثاني تأتي جعل على غير معنى خلق، واضح هذا؟ ولكل واحد أمثلة. يقول ينبغي الإنسان ألا يخلط بين المعنيين، فجعل من الله تأتي ومعناها خلق، وتأتي جعل على غير معنى خلق، فلا يخلط الإنسان بين هذا وهذا. طيب أمثلة المعنى الأول جعل بمعنى خلق. نعم. فمما قال الله جعل على معنى خلق قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. هذا مثال جعل من الله معناها خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. نعم. وقال وجعل لكم السمع والأبصار. نعم. وهذه وأي وخلق لكم السمع والأبصار. نعم. يقول وخلق لكم السمع والأبصار، هذا مثال ثاني أيضا كذلك. وقال نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين. نعم. يقول وخلقنا الليل والنهار آيتين، هذا أيضا مثال ثالث جعل بمعنى خلق. نعم. وقال وجعل الشمس سراجا، كذلك مثال رابع خلق الشمس سراجا. نعم. وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني خلق منها زوجها. نعم. مثال خامس السادس. نعم. يقول وخلق منها زوجها، يقول خلق من آدم وحواء. قال وجعل لها رواسي. يقول وخلق لها رواسي، ومثله في القرآن كثير. فهذا وما كان على مثاله لا يكون إلا على معنى خلق. نعم. هذا المثال الأول، هذا وما كان على مثاله لا يكون إلا معنى خلق. النوع الثاني تأتي جعل من الله على معنى غير خلق، لا يرد بها خلق. نعم. ثم جعل على معنى غير خلق قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة، يعني ليس معناه ما خلق، جعل ليس معنى خلق هنا. نعم. وقال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، لا يعني أني خالفك للناس إماما، هذا جعل ليس بمعنى خلق. نعم. لأن خلق ها ها نعم يعني معنى لا تفسر بمعنى خلق، جعلك للناس إماما، جعله الله للناس إماما، يعني إن الله سبحانه وتعالى اجتبى وجعله قدوة للناس، ليس معنى خلق، سيأتي لأنه مخلوق قبل أن يكون إماما، مخلوق قبل ذلك، لو كان وجعل خالقك إماما ما يستقيم المعنى، لأنه مخلوق قبل ذلك، قبل أن يكون إماما. نعم. لأن خلق إبراهيم كان متقدما، متقدم على إمامته قبل ذلك، فلو فسرتها بمعنى خلق وخالق من الناس إماما ما صح المعنى، لأنه مخلوق قبل أن يكون إمام، وهو صغير في بطن أمه، متى كان إماما؟ بعد البلوغ وبعد مدة. نعم. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، هل معنى اخلق هذا البلد؟ لا، آمنا ومخلوق البلد، فلا يستقيم كلمة جعل بمعنى خلق. نعم. وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة، لا يعني أخلقتني مقيم، لا يعني خلقني مقيم الصلاة، يعني ما يستقيم المعنى، ما يستقيم المعنى تفسيرها بخلقة. نعم. ها؟ لا يعني اخلقني مقيم الصلاة، يعني ليس معناها اخلقني، ليس معناها جعل خلقا، يعني لو فسرت اجعلني مقيم الصلاة معنى خلقا فسد المعنى. اجعلني مقيم الصلاة اخلقني مقيم الصلاة ما يستقيم المعنى. نعم. لا يعني اخلقني مقيم الصلاة. وقال يريد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. لا يعني يريد الله أن لا يخلق لهم حظا في الآخرة. نعم كذلك، هذا ليس معنى خلقا. نعم. وقال لأم موسى إن رده إليك وجاعله من المرسلين، لا يعني خالقه من المرسلين. نعم. لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من بعد ذلك رسوله. نعم، يعني ليس معناه خالقه من المرسلين، بل هذا بعد أن يرده يجعله رسول. نعم. وقال ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، لا يعني فيخلقه في جهنم. نعم. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لا يعني ونخلقهم أئمة ونخلقهم الوارثين. وقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لا يعني وخلقه دكا. ومثله في القرآن كثير، فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق. فإذا قال الله جعل، يعني يقول الإمام رحمه الله خلاصة الجواب عن شبهة استدلال الجهمي، الجهمي استدل بقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، يقول إن جعل من المخلوقين لها معنيان، ولا ومن الله لها معنيان، من المخلوق لها معنيان، على معنى التسمية وعلى معنى إيش؟ فعلا من أفعاله. وكذلك أيضا جعل من الله تكون على معنى خلق وتكون على معنى خلق. فالآية إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس معناها خلق، من المعنى الثاني، لأنك لو فسرت جعلنا خلق فسد المعنى. إنا خلقناه قرآنا عربيا. فإذا الإمام أحمد رحمه الله يرد على الجهمية استدلالهم بأن إنا جعلناه قرآنا عربيا بأن جعلنا من خلق، قال أنتم ما تعرفون المعاني التي جاءت في القرآن الكريم والمعاني التي جاءت لكلمة جعل. جعل من المخلوق لها معنيان، وجعل من الله لها معنيان، من المخلوق معنى التسمية وعلى فعل من أفعالهم، ومن الله ستأتي جعل بمعنى خلق وتأتي على غير معنى خلق. وهذه الآية ليست من النوع التي معنى خلق. وأيضا مما يوضح هذا الآية الآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الآية متعدية إلى إيش؟ متعدية إلى مفعولية، وإذا تعدت إلى مفعولية لا تكون بمعنى خلق. نقول تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، تقول قد خلقتم الله، ما أحد يقول عن معنى هذا، إنما تكون إذا تعدت إلى مفعول واحد. ها؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذا تعدت إلى مفعول. وهذه الآية تعدت إلى مفعولين فلا يكون معناها خلقا. واضح الآن؟ إذن الإمام رحمه الله أجاب عن شبهة الجهمي أو استدلال الجهمي بهذه الآية إن جعلنا القرآن عربيا بأن الآية ليست، جعل في الآية لا يمكن أن تكون بمعنى خلقا، لأنه لا يستقيم المعنى، ولأنها تعدت إلى مفعولين، وهي لا تكون بمعنى خلقا إلا إذا تعدت إلى مفعول واحد. واضح هذا؟ نعم. فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق، فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي جعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام إيش؟ الله إيش؟ فإذا قال أعد فإذا قال الله فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق، فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي يعني يقول إذا كان جعل من الله عز وجل تأتي على معنى خلق وتأتي على غير معنى خلق، فبأي حجة فسر الجهمي جعل في الآية بمعنى خلق من غير دليل؟ فإن رد الجهمي جهل إلى المعنى الصحيح الذي وضعه الله، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني يقول بأي دليل تفسر جعل بمعنى خلق ولها معاني عدة، كيف تفسرها بهذا المعنى من غير دليل؟ لأن جعل لها معاني عدة، من المخلوقين على لها معنيان، ومن الله لها معنيان. نعم. فلما قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي جعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلما قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا يقول جعله عربيا جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله، على معنى فعل من أفعال الله، هذا تفسير على فعل من أفعال الله على غير معنى خلق. إذا إنا جعلناه قرآنا عربيا يقول جعل فعل من أفعال الله، ليس المراد به الخلق. إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى مفعولين فيكون معناها فعل من أفعال الله. نعم، من أفعال الله، هذا في اللغة العربية معروف في القواعد. إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى مفعولين، الهاء المفعول الأول وقرآن المفعول الثاني، مثل وجعل الظلمات والنور، هذا مفعول واحد. نعم، يقول جعله عربيا جعله جعلا على معنى على معنى فعل من أفعال الله على غير معنى خلق. وقال في سورة الزخرف إذن إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني جعل فعل من أفعال الله، ليس المراد خلق. وفعل الله من صفاته، أفعال الله أسماء الله وصفاته وأفعاله تليق بجلاله وعظمته. نعم، وقال في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم، وقال يعني فعل من أفعال الله. نعم، وقال لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال فإنما يسرناه بلسانه، فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل القرآن به عربيا مبينا. فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل القرآن به عربيا مبينا. واضح هذا؟ إذن جعل إن جعله القرآن عربيا يقول جعل فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل به القرآن عربيا. نعم، وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب، وقيل بيناه يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه، يعني إنا جعلناه قرآن عربيا، بعضهم يقول المعنى أنزلناه قرآن عربيا ليس معناه أنزلناه. نعم، ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر. في إيه النسخ بعد كان ذلك فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، قال جعل القرآن به عربيا يعني هذا بيان لمن أراد هداه الله مبين. ايش بعد ايش بعد قول ايش؟ قال كان ذلك فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. ايه، قال بعد جعل القرآن به عربيا ايه يعني هذا بيان لمن أراد هداه الله مبين. لا ساكت، عندك ساكت سطر، اكتب من النسخة الأخرى في سطر، سطر نص فقط عندك بعد مبين. وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب، قيل بيناه يعني هذا بيان لمن أراد الله. نعم، نعم، ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر وهو من المحال، فقال أخبرون عن القرآن أهو الله تعالى أو غير الله، فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس، فإذا سأل يوهم الناس، فإذا سأل الجاهل عن القرآن وهو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد القولين، فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت، وإن قال غير الله قال صدقت، فلما لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي، وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط. والجواب للجهمي هذه شبهة عقلية، الأولى شبهة شرعية، هذه شبهة للجهم عقلية من العقل، والأولى شبهة شرعية يعني مأخذ من الشرع من القرآن. هذه الشبهة الجهم يقول أخبرونا عن القرآن أهو الله أو غير الله، هل القرآن الله أو غير الله؟ فلا بد أن تجيب بأحد الأمرين. فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس، فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من يقول بأحد الأمرين، فإن قال هو الله القرآن هو الله قال له الجهل كفر. لماذا؟ لأن قلت بتعدد الخالق، تعدد الخالق الله والقرآن شيئان، قلت بتعدد الخلق. وإن قال غير الله فهو صدق، وغير الله مخلوق، فلما لا يكون مخلوقا؟ هذه شبهة. الجهمي يقول إيش؟ يقول الجهمي شبهة عقلية، يقول لأهل السنة والغير، هل القرآن هو الله أو غير الله؟ إن قلت هو الله قال كفر، لأن قلت بتعدد الخالق. وإن قلت غير الله قال هو مخلوق، غير الله مخلوق، كل شيء غير الله فهو مخلوق. واضح هذا؟ الإمام رحمه الله يقول يقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به، ما يميل به إلى قول الجهل. فسيأتي الجواب. الإمام أحمد يقول لا نقول هو الله ولا نقول هو غير الله. الله سماه كلامه، نسميه كلام الله كما سماه الله، ولا نأتي بشيء من عندي أنفسنا. نعم. والجواب الجهمي. نعم. والجواب للجهمي إذا ساد فقلنا أخبر، فقال أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله؟ أو غير الله. هو الله أو غير الله؟ قيل له إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل غيري، وقال وفي كلامي فسميناه باسمه. وقال فقلنا كلام الله، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم من عنده كان من الضالين. واضح الجواب. إذن الجواب الشبهة يقول لا نقول القرآن هو الله ولا نقول هذا الله، لأن الله تعالى ما لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل إن القرآن غيري، ما قال إن القرآن أنا ولا قال غيري، وإنما سماه كلامه، قال هو كلام الله. نقول القرآن كلام الله، لا نقول هو الله ولا نقول غير الله، نقول القرآن كلام الله، الله سماه كلامه. فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم من عنده كان من الضالين. ثم يبين الإمام رحمه الله بأن الله فصل بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، الأمر كلامه والخلق فهما شيئا. فمن قال إن القرآن مخلوق جعله خلق، والقرآن كلام الله وأمره، والأمر غير الخلق، فصل الله بينهما، ألا له الخلق والأمر، هذا شيء وهذا شيء. نعم. تكملة الجواب. نعم. عرفنا إذن الجواب. الجواب يقول الإمام لا نقول هو الله ولا نقول هو الله، بل نقول كلام الله، لأن الله سماه كلامه، ما قال إن القرآن أنا ولا قال غير، هو كلام الله صفة مصفة. نعم. وقد فسر الله بين قوله وبين خلقه ولم يسميه قولا، فقال ألا له الخلق والأمر، فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك. ثم ذكر ما ليس بخلق فقال والأمر، فأمره هو قوله تبارك وتعالى فلا يكون قوله خلقا. بس إذن يقول فصل الله تعالى بين قوله وبين خلقه، جعل فصل بينهما بالواو، ولم يسمه قولا، فصل الله بين قوله وبين خلقه، ولم يسم الخلق قولا، فقال ألا له الخلق والأمر، شيئا بين فاصل بالواو، ألا له الخلق والأمر. فلما قال الله ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك، كل المخلوقات دخلت في قول ألا له الخلق. ثم ذكر ما ليس بخلق فقال والأمر، فالأمر هو قول الله تبارك وتعالى فلا يكون خلقا. واضح هذا. إذن ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق جميع المخلوقات دخلت، ثم بعد ذلك والأمر هذا كلام الله ليس من الخلق. ولأن أمر الله وكلام الله، لأن الله تعالى يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كان الكلام مخلوق للزم أن يكون مخلوقا، لو كان الأمر مخلوق لكان مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر، والآخر بآخر، إلى ما لا نهاية، فيفضي إلى التسلسل وهما. فالله تعالى يخلق بإيش؟ بالكلام، بالقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وش تكون؟ لكن فصل الكلام في الفصل، الله فصل بين أمرين، فصل بينهما بالواقع، ما نقول المغاير، نقول فصل بينهما. لو كان شيء واحد لماذا يفصل؟ لو كان الأمر داخل في الخلق لماذا يفصل؟ لماذا يفصل؟ نعم. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال القرآن هو أمر من عندنا. وقال تعالى يعني يعني قوله تعالى أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، هذا تكمل الجواب. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عند الله. ثم قال القرآن هو أمر من عند الله، أمر من عند الله. نعم. وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول الله يقول لله القول من قبل، يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد، ومن بعد الخلق، فالله يخلق ويأمر، وقوله غير خلقه. يعني قول في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر أي القول، الأمر هو القول، لله الأمر يعني القول، من قبل يعني من قبل الخلق ومن بعد الخلق، فالله له القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق، إذن الأمر القول غير الخلق، فالله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. نعم. فالله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه، غير نعم. خلقه. نعم. وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقال حسان ذلك أمر الله أنزله إليكم، قوله يعني. نعم. وقال حتى إذا جاء أمرنا وفرت التنور. نعم. يقول جاء قولنا. حتى إذا جاء أمرنا وفرت التنور، يقول جاء أمرنا، جاء أمرنا يعني قولنا. نعم. استمر. نعم. باب بيان ما فسر الله بين قوله وخلقه وأمره. بركة. الباب هذا أيضا زيادة توضيح، أن الله تعالى فصل بين الخلق وبين القول، زيادة توضيح الجواب، تابع الجواب زيادة توضيح، يبين أن الله تعالى فصل بين الخلق والقول، وأنهما شيئان، وأن أحدهما لا يدخل في الآخر. الباب هذا الجاي نكون إن شاء الله في الدرس القادم. الآن نترك بقية الوقت للأسئلة. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع الناس والعمل الصالح، إن شاء الله. نعم. كلام الله، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. نعم. في أسئلة؟ نعم. إيه؟ ثم جعل الأمر الله على معنى غير خلق، إذا عدل صحح على النسخة الثانية، صحح النسخة الثانية، صحونا النسخة الثانية فيها أغلاط، صحح النسخة اللي فيها تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله هي